صهيا بعلتو مع النزيمات الزهية وأودعت النزيمة حديثه حب قديم كان من يوم القضية دفين بالفؤاد بحياتي إذا صال الفناء على الزاوية تزمزم للهداة بذكر ليلى ليلى وما هي يا فتى بالآمرية فاصبوا ثم اصبوا على قصة ضوات العذرية وليست للغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية ولا للثانيات بأي معنى ولكن للأمور العلوية حقائق من رضائق قد تزامت بأوج الحضرات العقود زيامة مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتزرع في رياض من جنان وتاوي للقنادل المضيعة فواشا بالفؤاد لخير عايش مع الأحباب في الغرف العليا وعسى الرب الكريم بمحض فاضلين يبلغنا فاصل منيه.